عن يزيد بن عمير بن معاوية الشامي قال: دخلت على علي بن موسى الرضا عليهما السلام بمرو، فقلت له: يا ابن رسول الله، روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين، ما معناه؟ فقال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر، ومن زعم أن الله فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك. يقول السائل: الإمام الرضا عليه السلام استخدم مفردة التفويض هنا بمعنى آخر خلاف المعنى المتبادر عند الحديث عن الجبر، فما النكتة في هذا الالتفات؟ السؤال الآخر: ورد في دعاء الأمن: يا من تحل به عقد المكاره، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. يقول السائل: لماذا تعلق الأمر بالمشيئة بينما تعلق النهي بالإرادة؟ السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. المعصومون هم الأئمة 14، فهل من يقول أن السيدة زينب عليه السلام والعباس عليه السلام من أهل البيت يعتبر مخطئ؟ السؤال الثاني: هل يعتبر العلم وسيلة أم غاية؟ السؤال الثالث: ما هو وجه الجمع بين الرواية القائلة أن الحكمة ضالة المؤمن، وبين الروايات القائلة أن من أصغى إلى ناطق فقد عبد، والرواية التي تقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني علمه أو علمه من أن يأخذه، فكيف نجمع بين هالروايات يعني؟ السلام عليكم شيخنا. تبادر إلى ذهني سؤال حول علاقة المرجع أو المجتهد بالمقلد من حيث الاتباع والتقليد. هل هذا فقط يندرج تحت الفتوى أو ينسحب إلى الآراء الفقهية أو تحديد المواضيع الخاصة أو الخارجية بموقف معين؟ على سبيل المثال، فيما يتعلق مثلا بكتب الضلال وتحديد أن هذا الكتاب مثلا كتاب ضلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نبدأ بأسئلة الإخوة. أما السؤال عن الرواية التي فيها بيان التفويض مع التعرض للتفويض بمعنى غير المعنى المقابل للجبر، كلمة التفويض تطلق على معان، منها التفويض الذي ينسبه الغلاة لأهل البيت عليهم السلام، وهذا المعنى من التفويض أي إن الله خلق الخلق وفوض أمر الخلق إلى بعض الخلق. من هم هؤلاء البعض؟ ربما أنقص قوم وزاد، وربما زاد آخرون. تسمحون لي الصدى كثير. فالتفويض الذي بهذا المعنى أي إن الله خلق الخلق وجعل أمر الخلق تدبيرا ورزقا وإماتة وإحياء، كل ذلك جعله لبعض الخلق، لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأهل بيته الطاهرين، لبعضهم. هذا معنى من معاني التفويض. وهذا المعنى للتفويض معنى باطل قال به الغلاة وذمهم المعصومون وتبرؤوا منهم. وأساسا هؤلاء في كونهم غلاة نظر، الأقرب أن هؤلاء كانوا من النواصب واندسوا في الشيعة طابورا خامسا وأظهروا الغلو في أهل البيت عليهم السلام لتشويه صورة الشيعة، باعتبار أن حجة الشيعة قوية ولا مجال لأن يغلب الشيعة بالمحاجة والدليل، فيلتجئون إلى تشويه عقيدة الشيعة بأن يندسوا بين الشيعة ويظهرون أنهم متمسكون بأهل البيت، محبون لأهل البيت. ولعلكم تجدون حتى في زماننا هذا من ربما يلبس ملابس أهل العلم من الشيعة ويظهر أنه شديد الولاء لأهل البيت عليهم السلام ويظهر عقائد الغلو. فهؤلاء نواصب يتلبسون بثياب أهل الولاء ويظهرون عقائد توجب الشك في سلامة عقيدة الشيعة بسبب عجز الناصبة عن المواجهة بالحجة والدليل. على أي حال، هذه العقيدة عقيدة ناصبية، هذه العقيدة غلو يتشبث بها، أي يتمظهر بها، يتظاهر، لكن التعبير الحديث يتمظهر، يتظاهر بها أي يظهرها، وليس حاله كما يظهر، يظهرها بعض الناصبة للمشاغبة على الشيعة. على أي حال، سواء أكان الإظهار إظهارا لمعتقد حقيقيا أم كان تظاهرا بالشيء لجلب السبة إلى الشيعة، موقفنا من هذه العقيدة أن نبرأ منها. عقيدة التفويض بهذا المعنى نبرأ منها، لأن هذه العقيدة مآلها إلى تعطيل الخالق، وأن الخالق لا تدبير له ولا رحمة له ولا خلق له ولا رزق له، لأن الذي يرزق والذي يدبر والذي يحيي ويميت هو غير الله. وهذا معتقد باطل عندنا. صحيح إن العقل يجوزه بمعنى من المعاني، لكن الشرع يبطله، فإن الأدلة الشرعية تأبى هذا، والأدلة الشرعية دلالتها على أن التدبير كله من الله تعالى، إما بالمباشرة أو بتوسيط عباد مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالمدبرات أمرا، وأن الرزق من الله تبارك وتعالى، سواء أكان الرزق من الله بالمباشرة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. هو من عند الله، الظاهر منه أنه رزق مباشر، يعني ليس بالأسباب المتعارفة، سواء أكان بهذا الطريق أي بالرزق المباشر، أم كان الرزق بالتوسيط، هذا عطاؤنا فامنن أنت، هذا رزق من الله، ولكن الله أراد أن يجري هذا الرزق على يد داود، فامنن أو أمسك، هذا تفويض، ولكن غير التفويض الباطل، هذا التفويض فيه فمن، إذا أعطى داود فإنما يعطي بأمر الله، وإذا أمسك فإنما يمسك بأمر الله، بخلاف التفويض الباطل. التفويض الباطل يقولون إن الله خلق الخلق بتعبيركم واستقال وترك الأمر للعباد المعدودين. إذن هذا التفويض الذي تبرأ منه الأئمة ويتبرأ منه الشيعة، تفويض هو وصف لفعل الله تعالى، يعني الذي ينسبونه لله، فيما يرتبط بالتدبير والرزق وأمثال ذلك. في مقابل هذا يوجد الاعتقاد الصحيح أن الله سبحانه هو المدبر والرازق. ليس معنى هذا أن عقولنا متحجرة وأننا نقول إن الله لا يرزق إلا بالمباشرة، نحن لا نقول بهذا، والقرآن الكريم يكذب من ينسب لله هذا، فالقرآن الكريم يثبت الرزق حتى لأحد الناس، فارزقوا هم في من حضر القسمة في الميراث، وعلى المولود له، المولود له يعني الأب، ولكن التعبير القرآني تعبير فيه لطف، الأب عليه الرزق. إذن الرزق قد يكون من غير الله ولكن بنحو السببية، يعني آلة، أن يكون آلة، هذه الآلة قد تكون مع إرادة من الآلة، التعبير بالآلة لا يرضاها الفقهاء، لم لأنهم يدققون على توسط الإرادة، إذا توسطت الإرادة قالوا هذا ليس بآلة، وإذا ذابت الإرادة قالوا هذا آلة. مثلا نضرب لكم مثالا فقهيا، إذا أردت أن تشتري سلعة ودخلت متجرا ووجدت صبيا صغيرا في المتجر وسألته بكم هذه السلعة، قال لك مثلا هذه ب20 دينار، فأنت تريد أن تعرف أن هذا الصغير آلة لكي تشتري منه، هو إذا كان بمنزلة الآلة لا دخل لإرادته، فالمتولي للبيع إذن غيره، فالبيع صحيح، فأنت تريد أن تعرف هذا آلة أم ليس بآلة، يعني إرادته تتوسط القرار بين المالك وبين المشتري، ماذا تصنع؟ تقول له مثلا بكم تبيعني هذه السلعة، بآخر سعر تبيعني هذه السلعة، إذا قال لك أبي أو المالك أمرني أن لا أبيع إلا بهذا السعر، تفهم أنه آلة. أما إذا قال لك بثمانية عشر فأنت تنصرف، تعرف أن هذا صاحب قرار والمعاملة مع الصغير باطلة، إذن تقول له في أمان الله. هو طبعا سيغضب، يقول إذا قلت لك هذا آخر سعر أبيعك به تقبل، وإذا خفضت لك السعر تنصرف، هذا لعدم عزمك على الشراء أو لسوء نيتك، وأنت لك ما أرب في هذا. على أي حال، الآلة أن يكون بمثابة الأجهزة التي توضع في الطريق، تدخل فيها مثلا النقود وتضغط زرا يسقط لك، تسقط قارورة ماء مثلا، أو تسقط مثلا خبز أو سندويش، تقوله ليست عربية ولكن أقرب للفهم. على أي حال، هذه آلة لا دخل لإرادتها في عملية البيع والشراء، هي صح. طيب، نحن هذا بين قوسين، لأن هذه من المسائل التي يكثر الابتلاء بها، ذكرناها بين القوسين. فالفقهاء يهتمون بمسألة توسط الإرادة لاستكشاف أن الوسيطة آلة، يعني أن ما سميناه سببا، ولكن عالم العقيدة لا يدقق هنا، يقول سواء كان لإرادته أثر أم لم يكن لإرادته أثر، المهم هو أن حوله وقوته مستمدان وليس من عنده. إذا اعتقدت أن حوله وقوته مستمدان فأنت على الطريق الصحيح. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، يعني بإرادتك، ولكن بإرادتك مع تبعيتها للأمر والنهي الشرعي. شرعي، لماذا نقول شرعي؟ لأننا إذا قلنا للأمر الكوني، إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فالأمر الكوني لا يتخلف، إذن هو مجبر وإرادته ليست دخيلة هنا، فلا أثر لأن يقال له فمن أو أمسك، وإنما سيصل الرزق إلى من أراد الله إيصال الرزق إليه، شاء داود أم لم يشاء. ولكن الآية ليست بهذا الصدد، بل الآية ناظرة إلى أن إرادة داود دخيلة في وصول الرزق، ولكن الله سبحانه أمره ونهى، أمره أن يعطي أناسا، يعني شروط لهم، شروط معينة مثل الزكاة. رسول الله صلى الله عليه وآله مكن تكوينا أن يعطي الزكاة لكل من يقدر أن يعطيه إياها، ولكنه لم يمكن تشريعا. الزكاة جعلت، إنما الزكاة لأصناف ثمانية، هذا تشريع. لكن لو أنك فوض لك إيصال الزكاة، بإمكانك أن توصل الزكاة إلى غير هذه الأصناف الثمانية أم ليس بإمكانك؟ تكوينا يمكنك. الخمس كذلك، إذا قال لك الفقيه إني أذنت لك أن توصله إلى الفقير الذي تجتمع فيه هذه الشروط، فيمكنك أن توصله إلى الفقير وإلى غير الفقير، يمكنك تكوينا، ولكنه لا يمكنك تشريعا. يعني لو أوصلته إلى غير الفقير، إلى غير الواجد لهذه الشروط، فأنت آثم وذمتك لا تبرأ. إذن الله سبحانه فوض بعض العباد في أمور ولكن تفويضه ليس المراد به التفويض الباطل. إذن التفويض له معنى باطل فيما يرتبط بتمكين الله سبحانه بعض العباد من بعض الأفعال، ويوجد معنى حق في التفويض وهو التمكين. لولا أن الله سبحانه فوض لنا التصرف في أبداننا ما كنا نقدر على التصرف فيها. لا يمكنني أن أحرك يدي، بل لا يمكن أن تطرف عيني إلا بتفويض من الله سبحانه لي في أن أتصرف في هذا البدن. وإذا سلب هذا التفويض وقبضت الروح أو لم تقبض، وحتى وإن كانت الروح في البدن، إذا سلب هذا التفويض فإن العبد لا يقدر على التصرف في البدن. إذن يوجد تفويض حق وتفويض بمعنى باطل، هذان التفويضان مرتبطان بالتمكين. ولكن التفويض بالمعنى الأول بتمكين أناس خاصين، التفويض بالمعنى الثاني التمكين لكثير ممن خول التصرف والتحرك بالإرادة الحرة، يعني للبشر وللحيوانات. الحيوانات أيضا مفوضة لأنها تتحرك بإرادتها، كل متحرك بالإرادة لا يتحرك إلا بتفويض من الله سبحانه، يعني إلا بتمكين من الله. هذان معنيان للتفويض، معنى باطل معنى حق. يوجد معنى ثالث في التفويض، وهو أن الله سبحانه مكن عباده من التصرف من دون وضع قيود. التمكين مسلم بالحس والوجدان، ولكن هل توجد قيود لهذا التمكين الإلهي؟ مكننا الله من أن نحرك أبداننا، هل توجد قيود؟ الجواب نعم، توجد قيود. نحن نجد بالحس والوجدان أننا نتفاوت فيما بيننا في مقدرتنا البدنية. يوجد من يتمكن من رفع كيس الإسمنت، ويوجد من يتمكن من رفع كيسين، ويوجد من لا يتمكن حتى من رفع كيس واحد كالصبي الصغير مثلا، وربما كثير من الكبار. فإذا التفاوت موجود، هذا التفاوت يكشف عن وجود شروط للتمكين الإلهي. هل هذا هو التفويض المقابل للجبر؟ أيضا هذا ليس بمعنى التفويض المقابل للجبر. هنا تفويض محدود، وهذا أيضا حق ويمكن معرفته وإدراكه بالحس. يوجد تفويض بمعنى رابع هو المقابل للجبر، وهذا التفويض المقابل للجبر هو المرتبط بالأفعال الاختيارية التي تعلقت بها التكاليف الشرعية. أمرنا الله بالصلاة ونهانا عن الكذب والغيبة، يوجد واجب ويوجد محرم. العباد منهم من يمتثل الأوامر والنواهي الشرعية، من يصلي ويترك الغيبة والكذب، ومنهم من يخالف التكاليف الشرعية، منهم من لا يصلي ويغتاب ويكذب، ومنهم بين بين. هل الفريق الأول الذي آمن وأطاع والفريق الثاني الذي كفر وعصى والفريق الثالث الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذه الفرق فرض عليها هذا الأمر، أي فرض على الفريق الأول أن يكون مؤمنا، هو مجبر على الإيمان، الفريق الثاني مجبر على الكفر والعصيان، الفريق الثالث مجبر على أن يخلط. هنا يوجد مشربان، مشرب الجبر ومشرب التفويض. إذن هذا معنى رابع من معاني التفويض، غير تمكين فريق خاص من الناس أو من العباد، غير التمكين لعامة العباد من كل فعل مقدور اختياريا لهم، بل تمكين كل من يتحرك بالإرادة، غير ذلك المعنى. هذا معنى خاص بمن له شرع، يعني بالإنس والجن، الخلق الذي وجهت له تكاليف، وجهت له، شرعت له شريعة، هذا الخلق يتصور في حقه أن يكون مجبورا، ويتصور في حقه أن يكون مفوضا. هذا تفويض بمعنى رابع، معنى جديد. الرواية تعرضت للجبر وذكرت التفويض بالمعنى الأول، في حين أن الذي يقابل الجبر هو التفويض بالمعنى الرابع. كم أخذنا من الوقت؟ ربع ساعة لتوضيح سؤال السائل. السائل يريد أن يقول التفويض له أربعة معاني. التفويض بالمعنى الأول لا يقابل الجبر، والرواية تعرضت للتفويض بالمعنى الأول. طيب، ما هي نكتة هذه المقابلة في الرواية؟ هذا سؤال السائل. والجواب إن هذا السؤال ينبني على مقدمة افترضها السائل، وهي سلامة الرواية عن الخطأ من الراوي، أن الراوي لم يخطأ حيث جعل التفويض، يعني حيث نقل أن التفويض الذي ذكر هنا هو التفويض بالمعنى الأول. فمن أين نضمن أن الناقل لم يخطأ؟ أصالة عدم الغفلة يعتمد عليها في نقل من تثق بسلامة حواسه وفهمه، والمفروض أن الناقل لا يعول عليه إلا إذا كان موثوقا بسلامة حواسه وفهمه، إلا أن هذا لا يطرد في عامة المنقولات حتى فيما يدخله الريب والشك، ومثل هذا المورد مما يدخله الريب. ها هنا لا يوثق بنقل الناقل، يحتمل قويا أن يكون الناقل قد أخطأ وقد التبست عليه معاني التفويض. فإذا كان الأمر كذلك فلا نحتاج إلى البحث عن وجه نجمع فيه بين مقابلة الجبر بالتفويض بالمعنى الأول، فلنقول الراجح أن الناقل قد أخطأ وقد خلط بين معاني التفويض. أما التفويض الذي يقابل الجبر فما الذي يعيبه؟ ننقل الكلام إلى سؤال السائل، لا جبر ولا تفويض. طيب، الجبر جاء في الرواية أن الجبر باطل، لم، لأن الجبر يعني بطلان الشريعة وبطلان الثواب والعقاب، طبعا يعني أمورا أخرى ولكننا سنقتصر على هذا. أما بطلان الشريعة فلأجل أن الشريعة لا يصححها إلا الإرادة والاختيار، أما إذا كان من جعلت له الشريعة ليس له إرادة ولا اختيار فلا مسوغ للتشريع. تصور هذا فيما يوجد بين يديك، هل تتخيل متكلما حكيما يوجه خطابا لآلة يخاطبها مخاطبة لفظية فيأمر الآلة بإحضار شيء في الساعة الفلانية وبإغلاق باب في الساعة الكذائية والآلة ليس لها إرادة ولا اختيار، هل يتصور هذا؟ الأجهزة الذكية اليوم لعل فيها بعض الأجهزة تخاطب بمثل هذا وتؤمر وتنهى وليس لها إرادة مختارة، فكيف تجيبون؟ هذا له جواب، ليس هذا مقامه. طيب، لا يصح توجيه تشريعا وأمرا ونهيا إلى من ليس له إرادة. وأما الثواب والعقاب فلأجل أنه لو كان المطيع قد خلقت فيه الطاعة ليس أراد الطاعة وفعلها اختيارا، لو كانت الطاعة قد خلقت فيه خلقا كما يقول أهل الجبر، يقولون إن الله يخلق أفعالنا فينا كما خلق أوصافنا، يقولون أفعال العباد مثل أوصافهم، شعرك لونه أسود هذا خلق الله، أنت صليت أيضا هذا خلق الله، وهم يتشبثون لهذه العقيدة ببعض الظواهر الشرعية مثل والله خلقكم، يقولون القرآن يقول إن الله هو الذي خلق أعمالنا فكيف نكذب القرآن؟ طبعا من ينكر التأويل ها هنا من الطرائف، من الطرائف أن منكري التأويل السلفية يوافقون الشيعة في هذا المعتقد، يعني هم شيعة في مسألة الجبر والتفويض مع أنهم ينكرون التأويل لكنهم يؤولون مثل هذه النصوص. والذين يؤولون الصفات التي تسمى بالصفات الخبرية يقولون إن المراد بقوله تعالى يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم، يؤولون أولئك الذين يؤولون وهم الأشاعرة يقولون هذه الآية لا نؤولها، الله خلقكم وما تعملون يعني أعمالنا مخلوقة لله مثل أوصافنا ومثل أنفسنا وذواتنا. طيب، هذه من الطرائف يعني تسجل للفريقين، ماذا تسمونها يعني من طرائف ال... على أي حال نرجع، إذن الذين قالوا بالجبر مقالتهم باطلة لأن مقالتهم تبطل التشريع، لا مسوغ للتشريع، لا مصحح للتشريع إذا كان العبد مجبورا، جعل الشريعة عبث ولعب، لا يصح جعل شريعة لمن ليس له إرادة ولا اختيار. وكذلك العقوبة والمثوبة، الثواب للمطيع لا مصحح له لأنه لا فرق بين من أطاع، لا نريد أن نذكر أسماء، لا فرق بين من أطاع وبين من عصى في أن الذي أطاع ليس له فضل والذي عصى لا ذنب له، كما لا تصح العقوبة إذا كان العبد مجبورا. انتهينا من وجه بطلان الجبر وما ذكر في الرواية وجه صحيح، لو أن العباد كانوا مجبورين على الطاعة والمعصية لكانت مثوبة المطيع وعقوبة العاصي ظلما. أما عقوبة العاصي المجبور على عصيانه فكونها ظلما واضح، وأما مثوبة المطيع فلماذا ظلم؟ المثوبة فضل حتى بالنسبة للمؤمن، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالمثوبة فضل، فإذا يجوز أن يعطى من كان مجبرا على الطاعة أن يعطى ثوابا لأنه فضل، كما يعطى من لم يكن مجبرا على شيء يعطى الرزق. الله سبحانه في الدنيا يعطي المؤمن والكافر، فإذا المثوبة فضل، وإذا كانت فضلا فما وجه الظلم في إعطائها لمن أجبر على الطاعة؟ لأجل هذا قلنا، لم نسكت، قلنا إن إعطاء إن مثوبة المطيع وعصيان وعقوبة العاصي يعني الجمع بينهما ظلم. الأمر ليس كذلك، ليس بهذا الحد فقط، بل الأمر يتجاوز هذا. يوجد سؤال بسيط وهو أننا لا نستحق ثوابا من الله سبحانه وأن الثواب من الله فضل منه. طيب، على هذا يجوز أن يجعل الله واحدا منا مع عمار بن ياسر في مرتبة واحدة في الجنة، الثواب من الله لعمار فضل والثواب من الله لنا أيضا فضل، فإذا يجوز أن يجعل الله عمار بن ياسر وواحدا منا معا في درجة واحدة في الجنة. القرآن الكريم ينبه ويرشد إلى فساد هذا الرأي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، السيئات يعني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ هو إلى هنا أم حسب، هذا أم حسب ليس سؤالا، هذا إنكار، يعني ما هذه السفاهة؟ كيف يظن أحدكم أن يجعل الله عاقبة المؤمن الذي يعمل الصالحات وعاقبة من يجترح السيئات أن يجعل عاقبتهما واحدة؟ هذا حكم باطل. متى يصح الإنكار؟ إذا كان الحكم باطلا واحد، يعني إنما يصح الإنكار بشرطين. الشرط الأول أن يكون الحكم الذي ينكر عليه حكما باطلا، هل يكفي هذا في الإنكار؟ لا يكفي في صحة الإنكار، بل لابد وأن يكون بطلانه أمرا واضحا حتى تعيب عليه وتنكر عليه، تقول له كيف تفعل هذا؟ مثل أن يقوم مثلا شاب أن يتصرف بتصرف أمام أبيه بنحو غير لائق، فإن الناظر لسلوكه ينكر عليه. لماذا ينكر عليه؟ لأنه قد اجتمع في فعله شرطان: أولاً ما فعله قبيح، ثانياً قبح هذا الفعل أمر لا يخفى على أحد، فصح الإنكار عليه. أما إذا كان قبح الفعل أمراً خفياً فلا يصح الإنكار، بل يقال أرشده. وهذا كثير في توجيه الأطفال، التربويون في توجيههم للأطفال يقولون علمه الخطأ، لم، لأن كون هذا الفعل قبيحا غير واضح عنده، فلا يصح الإنكار عليه، بل المناسب والموافق للحكمة أن ترشده وأن تعلمه الصواب. فإذا الإنكار إنما يصح إذا كان الحكم باطلا، وإذا كان بطلانه أمرا واضحا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ ثم وكدت الآية ما دل عليه الإنكار الذي تقدم: ساء ما يحكمون. هذه ساء ما يحكمون فهمناها من أم حسب. لماذا فهمناها؟ لأن الله سبحانه لا يسأل استعلاما، وبكل شيء عليم، فلا يسألون استعلاما، لا يطلب منا أن نعلمه، وإنما يسألنا سؤال الإنكار: كيف تفعل هذا؟ يعني فعل هذا أمر منكر، وكونه منكرا أمر ظاهر، فكيف فعلته؟ كيف حكمتم بهذا الحكم؟ كيف حكمتم بالتساوي بين هذين الفريقين؟ والتساوي بينهما باطل وبطلانه ظاهر. إذا كان الأمر كذلك فصح من هذا الوجه ما قلناه: إن ثواب المطيع وعقوبة العاصي، يعني الجمع بين هذين، ظلم. إذا كان القسم الأول فقط، لو أننا قلنا إن ثواب المطيع، لا يصح أن نقول ظلم. ثواب المطيع المجبور على الطاعة ليس بظلم، عقوبة العاصي المجبور على المعصية ظلم، أما ثواب المطيع المجبور على الطاعة فليس ظلما. لكن يوجد شيء ثالث وراء هذين، وهو الجمع بين المثوبة والعقوبة. مثوبة المطيع جبرا، وعقوبة العاصي جبرا، الجمع بين هذين قبيح وظلم. من أين الذي ذكرت الآية هو التسوية؟ نحن قلنا إذا كانت التسوية بين غير المتساويين ظلما في حكم العقل، وكونه ظلما أمر ظاهر، فكيف إذا كانت التسوية ظلما فكيف بتمييز وتكريم المطيع جبرا وليس له إرادة في طاعته، تمييزه عن العاصي أيضا جبرا ولا إرادة له في معصيته؟ إذا كانت التسوية بين غير المتساويين ظلما فكيف بالتمييز بين المتساويين؟ هي ظلم بطريق أولى. ف فالآية فيها دلالة على ما نحن بصدده، ودلالتها أوضح وآكد. طيب، إذن القول بكون العباد المطيعين مجبرين على الطاعة والعاصين مجبرين على المعصية، هذه المقالة باطلة، يبطلها أنها تستلزم إسناد الظلم لله تبارك وتعالى. طبعا يبطلها أيضا وجه آخر تعرضنا له وذكرناه، وهو إسناد الإخلال بالحكمة لله تبارك وتعالى، لأن التشريع لا مصحح له، وهذا إخلال بالحكمة ليس ظلما ولكن إخلال بالحكمة. طيب، هذا وجه بطلان الجبر. فما وجه بطلان التفويض بالمعنى المقابل للجبر للمعنى المذكور في الرواية؟ حيث إننا قلنا إن التفويض الذي يناسب أن يتعرض له في مقابل الجبر هو التفويض بالمعنى الرابع، والذي ذكر في الرواية هو التفويض بالمعنى الأول، فنحتاج إلى بيان وجه بطلان التفويض بالمعنى الرابع. ما هو وجه بطلان التفويض بالمعنى الرابع؟ لا جبر ولا تفويض. لا تفويض يعني العباد ليسوا مطلقي الحرية والعنان في فعل ما أمروا بفعله وترك ما نهوا عن تركه. ما الذي يدل على بطلان التفويض بهذا المعنى؟ بعد، ما الذي يدل على بطلان التفويض؟ هذا رأي يبدو أن قائليه قد تنكروا له، التفويض المطلق يبدو أن قائليه قد تنكروا له، يعني صاروا يتبرؤون منه، ولعل الوجه في ذلك أنه مصادم للحس. كم سمعتم أن أناسا مثلا قصدوا أن يسرقوا بنكا وحيل بينهم وبين ذلك؟ الحروب التي تقع، كل فريق، كل جيش يريد أن يوقع في خصمه الإصابات الكاملة، ولكنه يحال بينه وبين ذلك. إذن لا يوجد تفويض مطلق، كل معصية أراد عبد من العباد أن يفعلها فإنه قد مكن منها، ليس الأمر كذلك. ما أكثر المعاصي التي يقصدها العبد ولكنه يحال بينه وبين ذلك. أقل شيئا أن يتعرض مثلا في طريقه لبنشر ويتأخر عن الموعد الذي أراد الوصول إلى مقصده على رأسه. وكثير من العباد يريدون السوء بآخرين ولكنهم لا يمكنون من ذلك، وهذا موجود، يعني مشاهد في حياة كل إنسان. بل أنت تقصد فعل الخير، تعزم أن تصلي صلاة الليل، ولكن يأخذك التعب وتنام ولا تصلي. هذا يعني أنه لا يوجد تفويض مطلق، لا فعل الخير قد فوض للعبد فيه تفويضا مطلقا، ولا فعل الشر قد فوض للعبد فيه تفويضا مطلقا. كما أنه توجد حدود هنا توجد حدود هناك أيضا. فالقول بالتفويض بهذا المعنى بالمعنى الرابع قول يصادم الحس. كل إنسان في حياته رأى أنه لا يوجد تفويض مطلق. إذن هذا المعنى معنى باطل. ما هو المعنى الصحيح؟ إذن المعنى الصحيح هو الأمر بين الأمرين، لسنا مجبرين على أفعالنا، ولكن في الوقت ذاته لا يوجد تفويض مطلق. أحيانا نريد أفعالا ولا نمكن منها، هذه الأفعال قد تكون من أفعال الخير وقد تكون من أفعال دون ذلك. هذا بالنسبة للسؤال الأول. فهي بإرادتك دون أمرك. طيب، نعم، هذا سؤال ربما سبق أن وجه لنا نظيره، وقلنا إن الحديث في الفرق بين المشيئة والإرادة من المباحث الغامضة التي زلت فيها الأقدام، ولا يحسن بغير المتخصص، بل المتخصص لا يأمن السلامة فيها، فكيف بغير المتخصص؟ فليس الأولى بالسائل أن يبحث عن سؤالا ينفعه غير هذا. هذا من الأسئلة التي تزل فيها الأقدام، والأقوال في هذه مختلفة، والوصول إلى رأي قاطع في هذه المسألة ليس بالأمر السهل على المتخصص، فكيف بغيره؟ أما سؤالكم عن المعصومين وأنه يوجد في هذه الأمة معصومون غير ال من أهل البيت، بمعنى نعم وبمعنى لا. كلمة أهل البيت في الروايات لها دل الشرع على أن هذا التعبير تعبير له معانا، يعني يطلق تارة ويراد به أصحاب الكساء خاصة. ففي الرواية الصحيحة يأتي رجل إلى الإمام الباقر عليه السلام ويقول له: سيدي، إني كلما أردت أن أصلي أقول: اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال له الإمام الباقر: لقد ضيقت علينا، هؤلاء هم أصحاب الكساء خاصة، أنت أخرجتنا من صلاتك. طبعا هذا لا يعني أن الصلاة التي تعارف عليها الشيعة داخلة في هذا، فإن الشيعة يقصدون بالطاهرين الأعام. على أي حال، هذه رواية صحيحة تدل على أن مصطلح أهل البيت يطلق ويراد به أصحاب الكساء خاصة. طيب، وهذا قد يثير شبهة للمخالف يفرح بها، يقول: آية، أنتم تقولون آية التطهير تدل على عصمة أهل البيت، سلمنا، لكن أهل البيت هم خمسة، فكيف تثبتون عصمة غيرهم؟ نقول له: نثبت عصمة غيرهم بأدلة كثيرة، منها آية التطهير. وآية التطهير قد دل الدليل الشرعي على توسعة موضوعها والمراد بها، هذا من باب الحكومة أو الورود. هم لا يعرفون هذين المصطلحين. على أي حال، نشرح لهم معنى الحكومة والورود، ولكن بطلب، يعني لا يبذل هكذا. طيب، فلنعد. أهل البيت إطلاق على معان متعددة، واحد من إطلاقاته أصحاب الكساء صلوات الله وسلامه عليهم، من إطلاقات أهل البيت المعصومون، من إطلاقات أهل البيت ما يعم جعفر الطيار صلوات الله وسلامه عليه، حمزة وأمثال هؤلاء، هذا يدخل في أهل البيت ببعض الإطلاقات، بل من إطلاقات أهل البيت ما يعم حتى أولاد المعصومين. التصحيح للإطلاق، عندما نطلق عنوان أهل البيت في صلواتنا فإننا نقصد بهم المعصومين، وأكثر الروايات الواردة فيها الوارد فيها لفظ أهل البيت المراد به المعصومون. من طرق معرفة المراد في كل إطلاق مناسبة الحكم والموضوع، مناسبة الحكم والموضوع هي قرينة معنوية عامة في كثير من الإطلاقات العرفية، أنت تريد معنى خاص من اللفظة ولكن لا تبين قرينة لفظية عليها، بل تترك ذلك لذكاء السامع. مثلا تقول ناولني فلان الكتاب بيده، وتقول لبائع الذهب أريد ذهبا تضعه ابنتي في يدها، وتقول لبائع الثياب أريد ثيابا تستر اليد. اليد هنا لفظة واحدة استعملتها من دون أن تبين قرينة على مرادك بها، ولكن السامع بذكائه يفهم أن المراد باليد في الإطلاق الأول هو الكف، لأن الإنسان يناول الشيء بكفه. أو تقول إذا استصعبت هذا المثال قلت صافحت فلانا بيده، المقصود الكف، وتقول تقول لبائع الذهب أريد ذهبا تضعه ابنتي في يدها، يعني العضد، يعني ليس الكف، ما وراء الكف. وتقول أريد ثوبا يستر اليد مثلا، تقصد الذراع. فاليد لفظ واحد لم تذكر معه القرينة المبينة والمفسرة له، ولكن المتكلم يعتمد على ذكاء السامع في فهم المراد. مثل هذا كثير. مناسبة الحكم هي التي تفسر المراد بالموضوع. فننظر في الحكم الذي جاء في الرواية التي جاء فيها لفظ أهل البيت. إذا كان الحكم حكما يخص الأئمة فإننا نقول المراد بأهل البيت في هذه الرواية الأئمة، وإذا كان الحكم يعم غيرهم مثلا أن تقول الصدقة حرام على أهل البيت، هنا من الحكم يعلم أن المراد بأهل البيت ليس خصوص المعصومين، حتى ما يعم أطفال المعصومين من غير المعصومين يشملهم هذا الحكم، فالمقصود بأهل البيت معنى أعم. إذن توجد طرق لتعيين المراد بأهل البيت. ما هو المعنى المراد بأهل البيت في آية التطهير مثلا؟ قد يقول قائل إذا التزمتم بالتوسعة فلماذا لا تلتزمون بالتوسعة لمعنى يشمل كل أولاد المعصومين؟ الإمام الكاظم مثلا عنده نحو من 30 ولد، لماذا لا تقولون بعصمتهم بأجمعهم؟ نقول أنت أيها الخصم متفق معنا على عدم عصمة ما سوى الإمام الرضا من أولاد الإمام الكاظم، إذن هؤلاء الأولاد غير الإمام الرضا غير مقصودين بآية التطهير باتفاق المتخاصمين، أما الإمام الرضا فلا يخرج باتفاق المتخاصمين. لم، لأنك تنكر عصمته وأنا أثبت عصمته، فلم يتفق المتخاصمان على عدم دخوله في آية التطهير المثبتة للعصمة. إذن ثمة طرق عديدة نعين بها المراد من أهل البيت في الروايات أو في النصوص الشرعية التي جاء فيها لفظ أهل البيت. نعم. له كيف نجمع بين الرواية التي تقول أن الحكمة ظلت المؤمن، والرواية التي تقول من أصغى إلى ناطق فقد عبده؟ يعني نعم. بعضهم مثلا يستمع إلى آخرين يقول حكمة ظلت المؤمن، بعضهم يقول لا تستمع، من أصغى إلى ناطق فقد عبده. ولكل وجه، وهذا صحيح، لا يوجد تنافل. وأحدث أنك تعرف الفرق، فإنه يوجد فرق بين إصغائك إلى أحد من أجل أن تسمع ما ذكره وتنظر فيه إن كان حقا قبلته وإن كان باطلا رددته، أو على الأقل إن أوجب الريب فأنت تسأل من تثق به لتسمع منه رده ونقضه، وبين أن تستمع إليه مع التزامك بقبول ما يقول. يوجد فرق بين الإصغائين. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، يعني من أصغى إليه إصغاء من يقبل قوله من غير حجة، هذا الإصغاء عبادة. أما إذا كان استماعا من أجل أن تنظر فيما يقول أحق هو أم باطل، هذا أمر ممدوح. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لست مأمورا فقط بأن تتبع الحسن بل بأن تتبع الأحسن. فيوجد فرق بين الإصغائين، هذا صحيح في موضعه وهذا صحيح في موضعه. أما تشخيص ذلك فيوجد موارد تشخيصها ظاهر لكل أحد، ويوجد موارد فيها ريب وشك، وفيها موارد توجد موارد إنما يعرفها الخبير البصير. فالأخذ بالحزم يوجب عليك أن تعمل بتشخيصك فيما كان التشخيص ظاهرا، وأما الموارد التي فيها ريب فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأما المواضع التي تحتاج إلى متخصص لتمييز الغث فيها من السمين فالأمر فيها أجلى وأظهر. السؤال الأخير اللي سألته، هل العلم يعتبر وسيلة أم غاية؟ هذا السؤال. هل العلم وسيلة أم غاية؟ العلم بعضه غاية وبعضه وسيلة. معرفة الله وسيلة أم غاية؟ غاية. معرفة كمال رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كماله وكمال أهل بيته غاية في نفسها. وقد يكون الأمر وقد تكون الوسيلة غاية، يكون العلم وسيلة وغاية، مثل علم الفقه. علم الفقه هو غاية للعمل، أنت تتعلم أن الكذب حرام وأن الغيبة حرام وتعرف موارد استثناءات الغيبة، لم لتعمل. وأنت تتعلم هذا لأن التعلم عبادة، فإذن هو غاية وهو وسيلة، فلا يوجد تصادم بينهما، لا يوجد مانعة جمع. يمكن أن يجتمع الشيء، أن يكون العلم غاية وأن يكون وسيلة في آن واحد. نعم، بعض العلوم هي غاية هي وسيلة محضة، ليست غاية البتة. نعم توجد علوم من هذا النوع مثل علم النحو، علم المنطق، لا يوجد ثواب يترتب على علم النحو ولا على علم المنطق، وإنما الغرض منهما صيانة اللسان عن اللحن في المقال أو صيانة الفكر عن الخطأ في التفكير، يعني صيانة العقل عن الخطأ في التفكير، لأن كلمة الفكر تطلق بمعنى العقل وتطلق بمعنى التفكر. فهذان وغيرهما يوجد أيضا علوم وسيلة محضة وليست غاية. إذن لا مانع من الاجتماع، بعض العلوم غاية، بعض العلوم وسيلة، وبعض العلوم غاية ووسيلة. بارك الله فيكم شيخنا. سؤالي كان حول طبيعة العلاقة بين المقلد والمرجع. نعم، طبيعة العلاقة هي علاقة غير المتخصص بالمتخصص مع مزيتين إضافيتين. إذن العلاقة ذات شعب ثلاث. الشعبة الأولى أن الفقيه متخصص، وأما غير الفقيه فليس بمتخصص، وغير المتخصص في أي فن من الفنون يرجع إلى المتخصص. إذا كان في بيتك عمل مرتبط بالحديد وجئت بنجار لينجزه، فإن كل من سيسمع بك سوف يحكم عليك بحكم لا نريد أن نذكره رعاية لمشاعرك. وكذا لو أنك جئت بالحداد لينجز لك أعمال النجارة والخشب، أنت أوكلت العمل إلى من ليس متخصصا فيه. فإذا العلاقة الأولى هي علاقة غير المتخصص بالمتخصص. العلاقة الثانية هي علاقة روحية، فإن المرجع هو الذي يهديك إلى طريق الله، الذي يبصرك بالدين، يبصرك بالدين في الغالب يبصرك بالأحكام الفقهية، يبصرك بشرع الله، وهذه علاقة روحية. والعلاقة الثالثة وهي علاقة الحاكم بالمحكوم، ثمة أمور أوكلها الشرع إلى أحد في الأمة، لم يجعلها لكل أحد. هذا الأحد من هو؟ لا يوجد، إما لا يوجد نص شرعي في تحديد هذا الأحد الذي أوكل له هذا الأمر. سنذكر بعض الأمثلة حتى يتضح. الأوقاف أحيانا يبيد أهلها والمتولون لها، فهل يرضى الشرع بأن تذهب هذه الأوقاف هدرا، مال كثير، هل يرضى الشرع بأن يذهب هدرا؟ القصر صغار ليس عليهم، يموت الرجل وعنده أطفال صغار ولم يوصي لأحد، وليس له أب بعده، لم يبق أبوه بعده، فهؤلاء القصر هل يرضى الشرع بأن يبقوا لا متولي لأموالهم ولا لشؤونهم؟ هل يرضى الشرع بهذا؟ نجزم أن الشرع لا يرضى بهذا. إذن فقد عين لنا الشرع من أوكل له إدارة هذه الأمور. من هو هذا الذي أوكل له الشرع إدارة هذه الأمور؟ هنا لا يوجد حكم شرعي، يوجد إدارة، يوجد من أوكل له الشرع إدارة هذه. من هو؟ نقول إن الأمر لا يخلو، كل من يعرف الشرع يمكنه أن يعرف أن يصل إلى هذه النتيجة، إن الأمر لا يخلو بين أن يكون الشرع قد أوكل إلى جماعة منهم الفقيه على سبيل التخيير، أو إن الشرع قد أوكل هذا الأمر إلى الفقيه على سبيل التعيين. إذا كان الأمر بهذه المثابة، وكل متشرع أظنه يصل إلى هذه القناعة، نجزم أن الفقيه ليس بعيداً عن مقصد الشرع، يعني نجزم أن الشرع لم يجعل إدارة هذه الأمور إلى غير الفقيه، كأن يقول نفترض نصاً شرعياً يقول الأيتام اجعلوا إدارتهم إلى كل أحد إلا الفقهاء، هل تحتمل هذا؟ لا يوجد متشرع يحتمل هذا. إذن إما أن يكون الشرع قد جعل الولاية على القصر لكل أحد حتى الفقهاء، أو أن يكون الشرع قد عين الفقهاء بالخصوص أولياء على القصر. فإذا نحن نجزم على كل حال أن الشرع قد جعل للفقيه الولاية على القصر، وأما الولاية لغير الفقيه فمشكوكة. فالنتيجة أنه توجد علاقة بين المرجع وبين الجمهور، غير علاقة المتخصص بغير المتخصص، وغير العلاقة الروحية والجانب المعنوي والإرشادي والتوجيه الديني، توجد علاقة إدارة. الله ممكن تتمة السؤال كانت حول الاتباع والتقليد، هل هي فقط منحصرة على الفتوى أو الحكم العام؟ نعم. لأن قد مثلا نرى تشخيص للمواضيع خارجية من بعض التشخيصات، ثمة شيئا بعض الأمور ينبني على تشخيص الموضوع فيها، ينبني على ذلك حكم ولائي، فهذه للفقيه حتى وإن كانت مبنية على تشخيص موضوع خارجي. وقد مر بكم في هذا العصر صادفتم بعض هذه الموارد، فتصدت مثلا المرجعية لبعض الأمور التي تنبني على تشخيص موضوع خارجيا ولكن ترتب على هذا حكم ولائي. السيد الشيرازي، السيد محمد حسن المجدد المعروف بالمجدد الشيرازي، أصدر حكما بتحريم استعمال الدخانيات التوتون، وهذا حكم ولائي أصدره بناء على تشخيص مسألة ما. طيب، يوجد في زمانكم أيضا حكم ولائي صدر بناء على تشخيص موضوع خارجي، في مثل هذا يتبع الفقيه فيما يحكم به، لا أنه يتبع في تشخيص الموضوع، بل يتبع في الحكم الذي أصدره. هذا مورد. المورد الآخر، ما إذا ترتب على هذا أمر عام، مثل تشخيص موارد التقية مثلا في وسائل الإعلام. وسائل الإعلام ليست أمرا خاصا، قد يكون لك مثلا حرية الاعتماد على تشخيصك في أن الظرف ظرف تقوي أم ظرف غير تقوي في التعرض لبعض ما لا يرتضيه مخالفك. إذا كان الظرف خاصا بك فهذا يترك تشخيصه لك، أما إذا كان الأمر لا يخصك وكان هذا في وسائل الإعلام التي لها انتشار واسع مثل الفضائيات مثلا. الآن نحن ذكرنا الفضائيات مثالا حتى يعرف أن الحديث عن وسائل الإعلام ليس حديثا عاما مفتوحا، لا يصح أن نعطي حكما واحدا لكل وسائل الإعلام. يوجد وسائل الإعلام لها انتشار محدود، مثلا أفرضوا أنه الذي يشاهد هذا 100 أو 200 شخص، 300 شخص، في هذا الحدود، هذا ليس له تأثير واسع النطاق، يمكن أن يترك تقديره لك. أما أن يكون وسائل الإعلام مثل الفضائيات التي لها انتشار واسع، فهل هذا لا يترك تقديره لك؟ تقول أنا أرى أن الظرف هنا ظرف مثلا ليس تقويا، فأنا أتكلم كما يحلو لي، الأمر لا يترك لك في مثل هذا. فإذا تشخيص الموضوعات صحيح إنه موكول لعامة المكلفين، لكل أحد أن يعتمد على نفسه في تشخيص الموضوعات، ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، له موارد تستثنى من هذا الإطلاق. هذه الموارد يرجع فيها إلى الفقيه. نحن ذكرنا هذين المثالين، وأنتم يمكنكم الرجوع إلى الفقيه الذي تقلدونه وترون ما الذي يستثنى. والحمد لله رب العالمين. تفضلوا. وفقكم الله يا شيخ. السؤال بخصوص رواية الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا، كيف تنسجم هذه الرواية مع رواية أخرى وردت في الكافي الشريف في الجزء الثاني عن علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن نعمان الجعفي قال كان لأبي عبد الله عليه السلام صديق لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكانا، فبينما هو يمشي معه في الحذائين ومعه غلام له سندي يمشي خلفهما، إذ التفت الرجل يريد غلامه 3 مرات فلم يره، فلما نظر في الرابعة قال يا ابن الفاعلة أين كنت؟ قال فرفع أبو عبد الله عليه السلام يده فصك بها جبهة نفسه، ثم قال سبحان الله تقذف أمه، قد كنت أرى أن لك ورعا فإذا ليس لك ورع، فقال جعلت فداك، إن أمه سندية مشركة. فقال أما علمت أن لكل أمة نكاحا؟ تنحى عني. قال فما رأيته يمشي معه حتى فرق الموت بينهما. فهذه معارضة للرواية الأولى. فكيف النقطة الثانية، كيف أنا أدعو الناس مثلا للإسلام وأصفهم بهذا الوصف، أو أنا في قرارة نفسي أعتقد أنهم أولاد بغايا؟ وأليست هذه الفكرة نفسها هي فكرة اليهود في أن إحنا شعب الله المختار؟ أولاً وثانياً وثالثاً، أولاً هذه الرواية التي في الرواية الأولى التي فيها أن من لم يحبب علياً عليه السلام فهو ابن لغير رشدة، هذه ليست من روايات الشيعة فقط، بل كما توجد هذه الرواية عند الشيعة فإنها توجد أيضا عند غيرنا من فرق المسلمين. وقد رووا عن جابر رحمه الله، جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي المعروف، رووا عنه، يعني روى غير الشيعة عنه أنه قال كنا نبور، يبورون الأبناء بحب علي عليه السلام، يعني يختبرون أنه ابن لرشدة أم غير ذلك والعياذ بالله، بسؤالهم إياه عن محبة علي، يقولون له تحب هذا؟ إذا قال نعم اطمأنوا، وإذا قال لا فذاك البعيد. هذا في روايات غيرنا. إذن هذه الروايات ليست خاصة بفريق واحد من المسلمين حتى يوجه لهم السؤال، هذه روايات موجودة عند الشيعة وعند السنة على السواء. هل تأخذون بهذه الرواية؟ نحن نرد علمها إلى أهله، لا نعرف المراد بهذه الرواية ولا نتكلم في أنساب الناس. طيب، انتهى الحديث عن هذه الرواية. هل الرواية الأخرى التي قرأتموها تعارض هذه الرواية؟ بل هذه الروايات لا تعارضها، تلك عن التوصيف وهذه عن الواقع. وقد إذا كان من كان ابنا لغير رشدة، من تيقنت أنه ابن لغير رشدة، أفيجوز في شرع الله أن تصفه بذلك؟ يعني هل الحاجز فقط هو أن لا يكون الكلام كذبا؟ هذا يوجد عند الأطفال. الأطفال أحيانا مثلا تقول، يقول أحد الأطفال لأخيه أيها مثلا الشرير، تقول له لماذا تقول له شرير؟ يقول لك هو شرير فعلا. الحاجز ليس فقط أن الوصف كذب، الكذب حرام والقذف حرام والغيبة حرام وهكذا. ليس الكذب فقط هو الحاجز حتى تقول هذا حق. إذن الرواية الثانية ليست تعارض الرواية الأولى بوجه، فإنها تنهى عن القذف. هذا بالنسبة للتعارض، إذن لا يوجد تعارض. أما ذيل الرواية أنه كيف تقذفه بحجة أنه مشرك، هذا ناظر للتعليل. يعني أنت أخطأت في القذف وأخطأت في التعليل، يعني جوع وضرب جموع. أنت لم تحسن الفعل ولم تحسن العذر، هذا مثل أن تقول عذر أقبح من فعل. العذر هنا ليس أقبح من الفعل، لا ندري، هذا للإمام عليه السلام، هو أعرف بما قال. يعني هل الجهل أقبح أم القذف أقبح؟ الجهل في نفسه نحن لا نعلم كل شيء، لا نعرف كل شيء، حتى نحن نجهل أشياء. الجهل في نفسه هو معيب، ولكن متى يصير قبيحا؟ إذا كان جهلا بما يلزمك معرفته، وأنت تريد أن تتكلم وأن تقع في الناس، فيجب عليك أن تعرف أن هذا مما يحل أم مما لا يحل. فإذن الجهل هنا قبيح. هذا الجهل أقبح أم القذف أقبح؟ قلنا نتركه هذا للإمام عليه السلام. طيب، فلنعد. إذن هذا الرجل الذي كان يصحب الإمام عليه السلام كما في الرواية ارتكب قبيحين. القبيح الأول أنه قذف من لا يحل له قذفه، هذا هو القبيح الأول. والقبيح الآخر أنه جهل أن لكل قوم نكاحا، وأن هذا يخرج أبناءهم عن كونهم أبناء لغير رشدة. فكيف تجهل هذا وأنت تريد، أنت لا تريد أن تكف لسانك؟ لو كنت ممن يريد أن يكف لسانه تقول أنا سأمسك عن أعراض الناس ولن أقع في أحد. فأنت هنا لا تلام على جهلك بالحكم بأن لكل قوم نكاحا، ولكن إذا أردت أن تطلق لسانك على بعض الناس وتقول هذا ابن لرشدة وهذا ابن لغير رشدة، لم تقول هذا لأنه ليس بمسلم، يقال لك أنت جهلت أمرا أنت تبتلى به، جهلت حكم مسألة من موارد ابتلائك، وهذا قبيح بك. فالرواية فيها تقبيح للعملين. طيب ماذا نصنع في الجمع بين هاتين الروايتين؟ ظهر وجوه للجمع مما ذكرناه، وجوه للجمع بين الروايتين، وظهر أيضا موقفنا من هذه الرواية ومن الروايات التي تشبهها الموجودة عندنا على أنها موجودة عند غيرنا. طيب هم يعالجوا هذه الرواية، نحن عالجناها، قلنا هذا شيء نرد علمه إلى أهله ولا نخوض في أعراض الناس ولا نقع في عرض أحد، حتى الذين نراهم غير موالين لأهل البيت عليهم السلام لا نجزم أنهم ممن يموت على بغض أهل البيت. حتى لو رأيت رجلا ظهر منه النصب، أنت لا تدري ماذا يحدث في قلبه بعد هذا اليوم، لعله يهتدي. وكم قرأت في التاريخ من رجلا مثلا الذي جاء من الشام ولقي الإمام الحسن عليه السلام ووقع في أمير المؤمنين، والإمام الحسن عليه السلام انتظره حتى انتهى، أفرغ كل ما في صدره، قال له لعلك غريب، لعلك كذا، إن كنت كذا أويناك، وإن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت إلى غير ذلك، حتى إنه بعد ذلك عرف حق عليا فصار محبا له. وذاك الصحابي الذي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله الذي ذهب في بعث اليمن، ذهب مع رجل غير علي بن أبي طالب، أمير رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل إلى اليمن بعثين، بعث جعل عليهم رجلا من قريش، والبعث الآخر جعل عليه أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الصحابي لعله بريدة اسمه أو بريرة، ارجعوا إلى بريدة لعله. هذا الصحابي يقول أنا لم أختر البعث الذي مع أمير المؤمنين عليه السلام، اخترت البعث الآخر، لأن ذلك البعث كان على رأسه رجل يبغض عليا، وهذا كان يعني مسانخة بيني وبينه، فذهبت معه لأنه يبغض عليا. ثم بعد أن رجع إلى المدينة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يثيروا حفيظة، يعني يغضبوا رسول الله على عليا، ورسول الله صلى الله عليه وآله خرج إليهم واستمع ما قالوه حتى انتهوا، فقال لهم ماذا تريدون من علي؟ ماذا تريدون من علي؟ ماذا تريدون من علي؟ إن عليا ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فكان بريدة يقول ما كان أحد أحب إلي بعدها من علي بن أبي طالب. أيضا كم من رجل هذا حاله، فلا يسعك الحكم على الناس بمجرد أن ترى منهم بعض ما ترى. الرواية الأولى التي ذكرناها هي عممت بين المبغض وغير المبغض، بينما الروايات التي قصدتموها صرحت بأن خصوص المبغض هو ابن غير رشدتين. فهل تنضم؟ يعني الرواية هذه ليست صريحة. موقفنا واحد، نرد علم هذه الروايات إلى أهلها ولا نقع في أعراض الناس. هذا موقفنا. جميل، أحسنتم يا شيخ، بارك الله فيكم ورفع الله شأنكم.